فبقى يقسموا الناس ايه، بدل ما يقولوا بقى مسلم والتاني ايه بقى كافر، لا اصبح مسلم ملتزم ومسلم غير ملتزم، حتى هروبا من موضوع الايه التكفير، تكفير المسلمين ده. زي ما دلوقتي الجماعه الصحفيين كده بيفرقوا بين كلمه ايه، وبعض الدعاة يقول لك المسلم والاسلامي، يقول لك اتجاه الاسلامي، الدعاة الاسلاميين، اسلاميين ممكن هو بقى ايه يبقى في صف تاني في مواجهتهم، يعني دول اسلاميين، لكن لو استعمل كلمه مسلم عليهم يبقى بيخرج نفسه من ايه، من الدائره ضد اللي في مواجهه المسلمين. فدي الفرض تكون لها دلالات يعني، فلننتبه لمثل هذا. يشترط لتطبيق الحد على المحاربين شروط اهمها التكليف، لكن نقول بانه ذكر الالتزام فنتعرض لصفه الالتزام، وهي ان يكون ملتزما باحكام الشريعه الاسلاميه. هل الملتزم باحكام الشريعه الاسلاميه ينحصر في المسلم؟ مين تاني ممكن يكون ملتزم باحكام الشريعه الاسلاميه؟ الذمي، الذمي ايضا يكون ملتزما باحكام الشريعه الاسلاميه. مثلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هل المقصود الدين كله لله أن كل الناس يصيرون مسلمين؟ لا، يكون الدين كله لله يعني الالتزام والخضوع لحكم الله. فدي أيضا من المعاني المهمة جدا، المطلوب أن العالم كله يكون في حالة تحكم شرع الله. تحكم شرع الله مش شرط يصدر من المسلم بس، لكن أيضا أن يخضع الكافر لإيه؟ لحكم الشريعة. فخضوع الأهل الذمة مثلا لحكم الشريعة بأنهم يلتزمون بعقد الذمة وشروطه، يلتزمون بأداء الجزية إلى آخره، الأشياء اللي هي الشريعة توجبها عليهم، هذا معنى الالتزام. فالالتزام بأحكام الشريعة لا يتوقف أو لا ينحصر في المسلمين، بل الملتزم أيضا تطلق على يعني الذمي، بل تطلق أيضا على المرتد. يعني إذا لو كانت العصابة بتاعت قطاع الطريق فيها نصراني أو مسلم طبعا أو حتى مرتد، فإنه إيه يقام عليه حد قطاع الطريق لأنه ملتزم، ملتزم بمعنى خاضع لأحكام الشريعة وملتزم بها. فالملتزم بأحكام الشريعة إما أن يكون مسلما أو ذميا أو مرتدا، لأن الذمي التزم أحكام الشريعة فله ما لنا وعليه ما علينا. فإذا اشترك في جريمة قطع الطريق فإنه يعاقب أيضا بإيه؟ بنفس الحد المذكور. إذا لو إن في عصابة قطاع طريق من الحربيين أو المعاهدين أو المستأمنين، هؤلاء فقدوا شرط الإيه؟ الالتزام، فبالتالي لا يقام عليهم، عند من يرى هذا شرطا اللي هو الالتزام لا يقام عليه حد قطاع طريق. يبقى إذا الملتزم هو المسلم أو الذمي أو المرتد، لكن لا يحد الحربي ولا المعاهد ولا المستأمن. والدليل قول الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. أما هؤلاء المذكورون ممن لا يحد لعدم التزامهم، فهؤلاء تقبل توبتهم قبل القدرة وبعد القدرة، بدليل قوله تعالى قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام يجب ما كان قبله. الحربي والمعاهد والمستأمن تقبل توبته قبل القدرة عليه وبعد القدرة عليه، لكن المسلم والذمي والمرتد تقبل توبته إيه؟ قبل القدرة عليه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن هذا فيما يتعلق بالالتزام. هنا أيضا لم يتعرض لشرط الذكورة، ربما لأنه مختلف فيه، هو هنا هرب من هذه الالتزامات بقوله إيه؟ أهمها، إشارة إلى أنه لا يستوعب النقاش في كل الشروط التي اختلف فيها الفقهاء. لكن من هذه الشروط الذكورة، فبعض الفقهاء اشترطوا في المحاربين أن يكونوا ذكورا رجالا، وبالتالي إذا المرأة كانت في عصابة من قطاع الطريق فإنها لا يقام عليها هذا الحد. لكن جمهور الفقهاء لا يشترطون الذكورة، ما يشترطون الذكورة، وامرأة عملوا بها عصابة يعني من النساء ويقتلوا ويعملوا، فبرضو دول إيه محاربين. من الشروط التي لم يتعرض لها هنا يعني بوضوح السلاح، أن يكون معهم سلاح، أن يتم قطع الطريق بطريق السلاح، وهذا الشرط مختلف فيه، لأن بعض الفقهاء اشترطوا السلاح وبعض الفقهاء اشترطوا أن يكون إيه الإخافة والقطع يتم بأي شيء، حتى لو بالعصي أو الحجارة أو حتى الضرب بالإيه بالكف، هذا الشرط مختلف فيه. هناك شرط أيضا مختلف فيه وهو البعد عن العمران، غالبا هذا يكون في الصحراء. الجمهور يقولون لا يشترط البعد عن العمران، يعني مجموعة دخلت على ناس في بيتهم

لدرجة شك، يبقى يظهر ان انا لم اصب الهدف ولا السهم قدامه، فهو يشك في نفسه بقى. ازاي انا ضربت السهم بهذه القوة بهذه الشدة وما طلع شيء؟ هو نفذ بسرعة. فاذا التمس الرامي سهمه فوجده ولم يجد الذي رماه، فيجد السهم ولا يجد الايه الغزالة مثلا، فينظر في السهم ليعرف هل اصاب او اخطأ. فاذا لم يره علق فيه شيء من الدم، ان السهم هو معدي من شدة السرعة، ما ايه لخد معاه بقى يعني دماء ولا اي شيء من الاجزاء الرمية، والسهم نظيف بسبب شدة الايه السرعة، لان شدة السرعة تبقى فيه شدة احتكاك عند الخروج هيتمسح، مش هيبقى فيه دم او شيء. فهو ما لقاش الصيد فبيدور في السهم وبيشك في نفسه، رغم هو متأكد ان هو اصاب الايه الرمية، لكن بيشك. قلت طب انا هتأكد، هبص في السهم واشوف، لو لقيت فيه اثر دم يبقى ده داخل جوه جسمها. فيبص في السهم ما يلاقيش دم، بيبص بقى على كل جزء من اجزاء السهم. فاذا لم يره على خفيه شيء من الدم ولا غيره ظن انه لم يصبه، يقول ايوه انا فعلا انا كده ما اصبتهوش، والحقيقه انه ايه اصابه. لكن وجه الشبه هنا ايه؟ شده الاسراع في الخروج من الدين عند الخواش، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. مش عايزين في تشبيه اضعف نقول يعني كما تخرج الشعره من العجين، لان ده المثل ده اقوى قطعا، اقوى، لان ده دخل جوه احشاء الغزاله واخترق بسرعه شديده وخرج وما فيه ما فيش اي اثر يدل على انه اصاب هذا الايه هذه الرميه، وفي الحقيقه انه اصابها لكن لم يصبها شيء لشده سرعه السهم. هذا هو وجه الشبه في الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يرتفع الثواب إلى السماء، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يرى شيئا. النصل هي الجزء الحديدي المعدني اللي في رأس السهم، ما في دم ولا في أي شيء، ينظر في النصل فلا يرى شيئا، وينظر في القدح فلا يرى شيئا، وينظر في الريش اللي في السهم فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق، يعني يتمارى معنى يتشكك هل بقي فيها شيء من الدم، مش شايف دم، بيحاول يدور، فيتمارى في الفوق، الفوق من السهم حيث يثبت الوتر منه، فكل سهم له فوقان، فإذا الفوق هو موضع الوتر من السهم. الحقيقة أنه يعني من المناسب أيضا هنا التعرض لبعض القضايا المتعلقة بقضية التكفير، لكن الحقيقة هنخرج عن الموضوع كثيرا، وسبق أن ناقشنا هذا كله بالتفصيل في سلسلة الكفر والإيمان، أو بتعبير أدق قضايا الكفر والإيمان الأليق بها أن تسمى إيه؟ قضايا إيه؟ قضايا الأسماء والأحكام. كيف يعامل البغاة؟ إذا لم يكن للبغاة منعه فللإمام أن يأخذهم ويحبسهم حتى يتوبوا. إن تأهب البغاة للقتال وكان لهم شوكة ومنعه فعلى الإمام أن يراسلهم ويسألهم ما ينقمون منه، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها، وإن طالبوا بحق أعطاهم إياه، ثم يدعوهم إلى التزام الطاعة ولزوم جماعة المسلمين، فإن رجعوا وتابوا فقد انتهى الأمر، وإن لم يرجعوا وعظهم وخوفهم القتال، فإن أصروا استعان بالله وقاتلهم، وعلى الرعية أن يعينوا الإمام عليهم حتى يندفع شرهم وتطفأ فتنتهم. لكن البغاة لأنهم مسلمون وخرجون بتأويل الصفة التي ذكرنا من قبل يعملون معاملة خاصة، فالبغاة قتال البغاة له أحكام مختلفة عن قتال الكفار، ولذلك يروى عن علي أنه قال: أنا الذي علمت المسلمين قتال أهل القبلة، لأن لم يقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قتال بين مسلمين. من سيخرج على الرسول عليه السلام؟ لأن هو النفس الحجة، وهو يعني حجة الله عليهم ورسول الله بين أظهرهم، فهذا كان مأمونا. لكن حصل أول فتنة واختل بين طائفتين من المسلمين، حصل في إيه؟ أو في عهد أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. ففي القتال في ضوابط شديدة جدا مهمة أو في قتال البغاة تختلف تماما عن قتال الكفار مثلا. فالإمام إذا قاتل البغاة لا يقتلهم بسلاح عام، سلاح عام مثلا قذائف مدمرة، قنابل محرقة تصيب اللي تصيبه بقى بالطريقة التي تحب، فالسلاح ما يكونش سلاح يستأصل الجميع. لا يجوز أيضا قتل مدرهم، لو واحد هرب من ساحة القتال ومشى لا يجوز ان حد ايه يتتبعه بخلاف القتال مع الكفار، فان الفر او المدبر يتتبع ويقتل، لكن ده خروجه من ساحة القتال يدل على انه ايه تاب او تراجع عن خروجه عن الامام، فلا يجوز قتل مدبرهم ولا يجوز ايضا قتل ذريتهم من معه من الرجال او النساء لا يقتلون، وايضا من ترك القتال منهم وتوقف عن القتال ايضا لا يتعرض له، ايضا لا يجوز الاجهاز على جريحهم لان المقصود اضعافهم عن التمرد على الامام، فمتى ما ضعف يبقى ايه لا يجوز الاجهاز على الجريح بخلاف الكفار فانه يجوز ان تجهز على الجريح، ومن اسر منهم حبس حتى تخمد الفتنه، لكن لا يؤسرون لا يتخذون اسارى ولا تغنم اموالهم ولا تسبى نساؤهم والضرارين لانهم مسلمون. والعجيب في القتال شيء غريب جدا من اخلاق الاسلام في الحروب مثل هذا ان يعني بيجمعوا الجيشين نفسهم اللي كانوا يقاتلوا يجيبوا القتلى ويصلوا عليهم الاثنين، يجمعوا القتلى بغض النظر من هذا الفريق او من ذاك الفريق، يجمع كل القتلى ويصلى عليهم ويستغفر له. فبعد انقضاء القتال وخمود الفتنه ما تلف من اموال البغاة حال الحرب فهي هدر لانهم معتدون، ومن قتل منهم في اثناء الحرب البغاة فهو غير مضمون، ما يجيش يقول قصاص ومش قصاص، ها غير مضمون، وهم لا يضمنون انفسا ولا اموالا تلفت حال الحرب، لان هذا قتال بين المسلمين. يقول تعالى والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وامنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. طيب اذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين لعصبيه او رياسه، قتال مش بقى امام حق وناس خارج عليه، لا قتال عصبيه او علو في الارض او نحو ذلك او رياسه، فالفريقان ظالمان او الطائفتان ظالمتان، وتضمن كل واحده ما اتلفت على الاخرى، يبقى الخسائر تضمن هنا في هذه الحاله لان كلاهما ظالم، لكن في قتال البغاة الامام قطعا على حق. الحديث ايه حديث علي رضي الله عنه قال ايه تمرق مارقة على حين فرقة المسلمين تقتلها ادنى الطائفتين الى الحق، معناه ان كل منهما كان على حق كما تقتضيه صيغة افعل تفضيل، لكن احداهما اقرب الى الحق من الاخر، فمن الذي قاتل الخوارج؟ علي رضي الله عنه، فهذا يدل على انه اقرب الى الحق ممن خالفه، لكننا نحسن الظن بجميع الصحابة رضي الله عنهم ونرى انهم ايه كلهم كانوا مجتهدين يريدون الحق والصواب، فمنهم من اجتهد فأصاب ومنهم من إيه اجتهد فأخطأ وخطأه مغفور كما أخبر الله سبحانه وتعالى برضاه عنهم عز وجل. فلو حصل قتال بين طائفتين ظالمتين كما كان كلاهما ظالم فده يفرق عن قتال إيه البغاة، البغاة بغاة ضد الإمام الحق، أما هنا فطائفتان من يقتتلان على أرض على عصبية على رياسة فهما ظالمتان وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى، ولا تكفران بهذا القتال لأن قتال المؤمن أو قتله ليس كفرا مخرجا من الملة. هو في فرق بين القتل والقتال ولا ما فيش؟ إيه الفرق بين القتل والقتال؟ كما قال بعض السلف ليس القتال من القتل بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله، زي البغاة هو الشخص في نفسه دمه حلال زي المحارب، لا هو مسلم ومحارب دمه حرام، لكن قد يحل قتاله القتال مقصود من القتال ايه اضعافه وليس مقصود قضاء عليه، انما مقصود انهاكه ومنعه من الايه من البغي، فده قتال ليس فيه استحلال دم الشخص نفسه لكن المقصود تعجيزه، ولذلك اذا جرح لا يجهز عليه، اذا فر لا يتبع، وهكذا من الاحكام سائر الاحكام التي ذكرنا. ولا تكفر الفئتان الظالمتان بهذا القتال لأن قتال المؤمن أو قتله ليس كفرا مخرجا من الملة، كيف والرسول عليه الصلاة والسلام قال سباب المسلم في زوجه قتاله كفر أو قتله كفر. نعم قتل المسلم كفر، لكن هل هو كفر أكبر يخرج من الملة؟ لا هو كفر دون كفر، كما أن الإيمان بدعة وسبعون شعبة، لكن كل شعبة من شعب الإيمان يجوز أن يطلق عليها إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إيه المقصود بإيمانكم؟ الصلاة، لأنها شعب شعب الإيمان، فشعب الإيمان إيمان، وشعب الكفر إيه؟ كفر، فالمعاصي كلها كفر، لكن في كفر أكبر يخرج من الملة، وفي كفر دون كفر هو المعصية، فلذلك ما نحترش بقى لما نلاقي إيه؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا هنا وقتاله كفر، قتال المسلم كفر، فهو معصية، لكن ليس كفرا خرج من الملة بدليل قوله تعالى